إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الخوف وربع المنجيات، وفصل في فضيلة الخوف والرجاء وما ينبغي أن يكون الغالب منهما. يقول المصنف: فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة، وهي لقاء الله تعالى والقرب منه، فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. الجملة دي جملة تكتب بمداد من ذهب: فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة، وهي السعادة بقى هي لقاء الله تعالى والقرب منه، فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. يبقى كل ما يقربنا من الجنة، كل ما يقربنا من رضا الله عز وجل، كل ما يقربنا من الأنس بالله عز وجل، وكل ما يبعدنا عن سخط الله ويبعدنا عن النار ويبعدنا عن الوحشة مع الله عز وجل، هذا فضيلة. يبقى الإنسان لو أراد أنه يزن يومه ويزن أسبوعه وحياته، أعمالي أثناء اليوم، يا ترى الأعمال دي، الأقوال والأعمال والتروك، ما الذي منها يقرب من الله عز وجل فتكون فيه فضيلة ويكون هو معين على السعادة، وما الذي يبعدني عن الله عز وجل فيكون ده هو سبب من أسباب الشقاء والتعاسة؟ فلننتبه، لأن ممكن الإنسان يفاجأ أن في ظل الطحنة الهائلة والخضوع للطغيان المادي الهائل الذي يحياه الناس الآن، أنه عامة يومه من أقوال أعمال وتروك إنما هي لا تقربه من الله عز وجل ولا تعينه على طلب السعادة بهذا المعنى. لذلك يقول: قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني في الحديث في صحيح البخاري جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ورق آنيتهما وما فيهما، وما بين الخلق وبين أن ينظروا إلى وجه الله إلا رداء الكبرياء. نسأل الله أن يرزقنا الجنة. يبقى ولمن خاف مقام ربه، خاف من قيام الله عز وجل عليه بالاطلاع. ولمن خاف مقام ربه يعني خاف مقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك ثمرة هذا الخوف تظهر في إيه؟ وأما من خاف مقام ربه مباشرة يحصل إيه بقى الثمرة؟ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى ولمن خاف مقام ربه جنة، يبقى الخوف ليه فضيلة ولا ملوش فضيلة؟ لأنه هيكون سبب للإيه؟ سبب للجنة. وقال تعالى: وقيل في الجنتان، في الجنتين جنتان من ذهب للمقربين والسابقين، وجنتان من فضة أو من ورق لأصحاب اليمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. رضي الله عنهم، وإذا رضي عنهم أحل عليهم رضاه ورضوانه وأدخلهم جنته. ورضوا عنه، رضوا عما أعطاهم وأثابهم وكافأهم به. ذلك يعني ذلك الرضا من الله، وذلك الرضا عن الثواب والنعمة والمنة من الله لمن خشي ربه. يبقى خشية الرب فيها فضيلة بقى ولا لا؟ فيها فضيلة، لأنها تورث رضوان الله عز وجل، وتورث الرضا عن الله عز وجل، وتورث الجنة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قشعر جلد العبد من مخافة الله عز وجل تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. حديث إسناده ضعيف، ولكن معناه صحيح. فضيلة الخوف، الخوف ده ليه علامة، يعني تقشعر منه الجلود، كما قال الله عز وجل: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. يبقى أن تسري قشعريرة في الجلد ده من علامات الخشية من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر: لن يغضب الله على من كان فيه مخافة. الحديث أيضا إسناده ضعيف، ولكن المعنى صحيح، أن من موجبات الرضا والأمن من غضب الله عز وجل تحقيق الخوف والخشية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، بالحديث ده حديث قدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. الحديث ده حديث جليل ونافع. الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في شعب الإيمان، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله. إيه الخوفين وإيه الأمنين اللي ربنا مش هيجمعهم على الإنسان بقى؟ ما هما الخوفان وما هما الأمنان؟ الخوف الأول: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين. الخوف الأول خوف في الدنيا، فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. والخوف الثاني الخوف يوم القيامة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في صفة أهل الإيمان وثوابه: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. وقال عز وجل في أكثر من آية: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى في خوفين: خوف في الدنيا وخوف يوم القيامة. من خاف في الدنيا أمنه الله عز وجل يوم القيامة، ودي فيها فضيلة الخوف، لأن بعض الناس يريد أن يهرب من هذه العبادة القلبية، يقولك أنا ما بحبش حد يكلمني بالآيات والأحاديث اللي بتخوف، أنا مش عايز أسمع الآثار اللي فيها تخويف. نقول له سبحان الله، الله عز وجل قال: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وقال الله عز وجل: وإياي فارهبون. وقال الله عز وجل: وخافوني إن كنتم مؤمنين. ده عبادة من أجل عبادات القلب، وهي كالجناح للطائر. فمن أضعف هذه العبادة وتجاهلها فليعلم أن سيره إلى الله فيه خلل. إيه اللي يحمله بقى على ملازمة الخوف؟ لذلك الأمر ده قديم. بعض طلبة العلم أو بعض السائلين الله عز وجل ذهبوا إلى الحسن البصري، قالوا: إن نجلس مع أقوام فيخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير، نعمل إيه بقى؟ قال: لأن تجلس مع أقوام يخوفونك حتى تدرك مأمنا خير لك من أن تجلس مع أقوام يؤمنونك حتى تدركك الإيه؟ المخاوف. اللي هيقعد يكلمك عن آفات العمل وآفات النفس، موانع قبول العمل، قطاع الطريق بينك وبين الله، يكلمك عن الخاتمة وما يدري الإنسان ماذا أعد الله له فيها، السابقة ما سبقت له في الإيه؟ في الكتاب وفي اللوح المحفوظ، وما كتب وهو في بطن أمه. أنت بقى تقعد تسمع الكلام ده يكاد قلبك أن يطير من الانزعاج ومن الخوف. واحد تاني عايز يقعد يسمع كلام عن ايه؟ انت كويس، انت بص الناس حواليك كلهم ضايعين وانت كويس. فهو الحسن البصري بقى طبيب في القلوب وعالم رباني، قال له ايه؟ لان تجلس مع اقوام يخوفونك حتى تدرك مأمنا، هتفضل خايف؟ هتتقي الله عز وجل في سمعك وبصرك، هتتقي الله في المال لا تأكل حراما، تتقي الله عز وجل في معاملة النساء ولا تستهتر في وتتساهل في معاملة النساء، هتتقي الله عز وجل، لا تعين ظالما ولا تظلم أحدا إذا دعتك قدرتك لذلك، هتتقي الله فعلا، هتتقي الله، هتسارع في الخيرات، تصوم في الحر، هتصلي بالليل مع غلبات الهوى في أوقات البرد والحاجة للنوم والراحة والدفء. يبقى الخوف هيبقى صوت يسوقك للعلم والإيه والعمل، وده احنا بنقول خوف النافع. طيب لأن تصحب من يخوفك حتى تدرك مأمنا يوم القيامة بقى تأمن، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك يملي لك، فبالتالي يصيبك نوع من الإيه، يصيبك نوع من الكسل، الدعاء، التساهل، الأمن. وربنا سبحانه وتعالى حذرنا في كتابه من الأمن، قال الله عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمعنى ده إخواني مهم، وهو الانتباه لهذا الحديث: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا. اللي بيأمن ربنا في الدنيا وبيسترسل بقى مع نزواته وشهواته وغفلاته ويملي لنفسه ويمني نفسه ويحدث نفسه بأحاديث الرجاء وآيات الرجاء وأسماء وصفات الرجاء، وهو لا يأخذ بأسباب الرجاء كما سلف في شرح الباب السابق، لأن الرجاء ده له مقومات وله أسباب، وإن لو في واحد بيجي على الأرض صخرية ولا يبذر فيها بذرا ولا يتعاهدها بسقية ثم يقول أنا أرجو أنها تثمر في آخر العام، لقال الناس عنه إيه؟ مجنون، أحمق. فبالتالي لا يعمل الصالحات ولا يرعوي وينكف عن المحرمات ويسارع في رغباته وشهواته المحرمة، ومع ذلك يقول وأنا أرجو رحمة الله. هل لكان هناك مقدمة أو سبب أو علامة لهذا الرجاء؟ طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفيه فائدة البكاء من خشية الله، وده أمر عز وندر الآن، البكاء من خشية الله. ليه؟ لما كثرت الغفلة، كثرت الغفلة، انتشر في حياتنا المزاح، انتشر في حياتنا النكت والسخرية من كل شيء، حتى من آيات الله اللي توجب خضوعا وانكسارا لله، الأمراض الفتاكة والجوائح، السنن الكونية اللي بتنزل بالناس، اشتداد الأزمات الاقتصادية، كثرة الأمراض والأوبئة، الابتلاء بالظلمة اللي يسوم الناس سوء العذاب ويضيق عليهم في أرزاقهم أو يضيق عليهم في معاشهم. يبقى أنت الآن كل ده يستدعي منا إيه؟ توبة، أسف، خضوع لله عز وجل، تضرع. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أنا أعزكم بالله ونفسي أن نكون من هؤلاء الذين ذمهم الله فقال عنهم: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نمط الحياة اللي بنعيشها الآن مليء بالسخرية ومليء بالنكات ومليء بالقلش والهزار والمزاح بسبب دون سبب وعلى كل شيء، بقى فيه منظومة من التفاهة يعني تصنع مظلة كده عامة في المجتمع يدخل تحتها عامة الناس، الكبير والصغير والرجال والنساء، سبحان الله. ففي ظل منظومة التفاهة اللي بتسيطر علينا ومعاها بقى منظومة الغفلة والطغيان المادي والطحن في الدنيا، ايه اللي بيحصل؟ بيندر جدا ويبعد جدا للإنسان انه يبكي من خشية الله. أصل البكاء من خشية الله ده يستلزم إيه؟ كما ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الرقة والبكاء أثر عن بعض السلف قال: إذا قرح القلب نديت العينان. هو إيه اللي يخلي الإنسان يبكي؟ ان القلب يتأثر. طب القلب غافل لاهي قاسي مشتت، كيف تبكي العين؟ عشان كده بقول ده من من من فوائد هذا الحديث ان في فضيلة البكاء من خشية الله. وعين باتت تحرس في سبيل الله، فضل الجهاد في سبيل الله، لا سيما من كان في الحراسة والرباط، وسبحان الله يعني بذل وقتا وبذل جهدا لهذا الأمر. وطبعا المقصود بالعين كل الإنسان، يعني الإنسان إذا عينه حرمت على النار لا تمسها النار فلا يمس جسد النار، وكذلك من بات يحرس في سبيل الله، ودي فيها علو مرتبة المجاهدين وأنهم في عبادة، لا سيما حراس الثغور، لا سيما حراس الثغور. يقول: واعلم أن قول القائل أيهما أفضل الخوف أو الرجاء كقوله أيهما أفضل الخبز أو الماء. هو عايز يقول أن أنت في وجهين للقلب، تعرف بالظبط كذا اللي يقولي أنت تحب زوجتك أكتر ولا تحب والدتك، ويعمل معركة في الموضوع ده. هو في النهاية واحد ممكن يحب زوجته بنسبة 100% ويحب والدته إيه بنسبة 100% برضه، لأن في الحقيقة أن هما الاثنين مش متضادين. وصل كده يا إخواني؟ يبقى واحد دلوقتي بيقولك الخبز أفضل ولا الماء؟ الخبز مفيد جدا جدا وليه فضيلة، والماء مفيد جدا جدا وليه فضيلة، والإنسان من غير ماء هيموت والإنسان من غير خبز هيموت، يبقى محتاج لده ومحتاج لده. بيقول: وجوابه أن يقال الخبز للجائع أفضل والماء للعطشان أفضل، فإن اجتمع نصدر إلى الأغلب، فإن استوي فهو مستوي متساويا. والخوف والرجاء دواءان تداوى بهما القلوب، ففضلهما بحسب الداء الموجود. فإن كان الغالب على القلب الأمن من المكر، فإن كان الغالب على القلب الأمن من مكر الله فالخوف أفضل، وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية. وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط فالرجاء أفضل. ويجوز أن يقال مطلقا الخوف أفضل، كما يقال الخبز أفضل من السكنجبين. السكنجبين ده اللي هو إيه، بيعالج به مرض الصفرة. فبيقول الخبز أفضل ليه؟ لأن الناس عامتهم يحتاجه من الجوع، والمرضى بمرض الصفرة عدد قليل، ومرض الجوع أغلب وأكثر، فالحاجة إلى الخبز أكثر، فهو أفضل بهذا الاعتبار، لأن المعاصي والاغترار من الخلق أغلب. وإن نظرنا إلى موضع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل، لأن الرجاء يستقى من بحر الرحمة، والخوف يستقى من بحر الغضب، والله عز وجل كتب كتابا فهو عنده أن رحمته تسبق غضبه، وفي رواية رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى. وأما المتقي، وكلام ده كلام نفيس جدا بقى، يبقى اللي فات ده كان بيتكلم عن الحالات المرضية وإن الخوف والرجاء دولت أدوية. جاي لي واحد مريض بمرض اليأس والقنوط، أكتب له في الروشتة دواء إيه؟ خوف يقوم يموته. يعني تجي لك واحد مريض سكر عنده السكر مرتفع، هتكتب له على إيه؟ تكتب له محلول جلوكوز 25 يقوم يموت على طول في إيدك. والعكس لو جاي لك واحد عنده السكر منخفض تقوم كاتب له على انسولين يحصل له ايه؟ يموت برضه. المفروض لما يجي لك واحد تشوف ايه اللي يعالج الحاله بتاعته. فواحد جاي مريض، خلي بالك كلمه مريض دي، ده مش طبيعي، ده مش الطبيعي، مش المتقي، مش المؤمن المعتدل اللي هو ملازم للتقوى، لا ده واحد مريض بمرض اسمه الياس والقنوط. فده محتاج تديه له وتكتب له دواء ايه بقى؟ الرجاء. طب واحد العكس، مريض بمرض الغفله والاسراف على نفسه في المعاصي والامن من مكر الله، ده مرض، تكتب له ايه بقى في الدواء؟ على الخوف. شو بقى هو بيقول ايه بقى؟ واما المتقي ده اللي هو الصحيح المعتدل، فالافضل عنده اعتدال الخوف والرجاء. ولذلك قيل لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. قال بعض السلف: لو نودي ليدخل الجنة كل الناس الا رجلا واحدا لخشيت ان اكون انا ذلك الرجل، ولو نودي ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل. وهذا ينبغي أن يكون مختصا بالمؤمن المتقي. فإن قيل كيف اعتدال الخوف والرجاء في قلب المؤمن وهو على قدم التقوى؟ فينبغي أن يكون رجاؤه أقوى. ده سؤال جميل. واحد مؤمن ومتقي وملازم للتقوى والاستقامة فعلا، يقول لك الطبيعي أن يكون الأغلب على قلبه حال الإيه؟ الرجاء، يرجو أن ربنا يقبل عمله ويرفع درجته في الجنة، صح كده؟ لا، هو هيقول لك إجابة جميلة جدا جدا، يقول لك لازم يكون عنده الخوف والرجاء معتدلين. طب هخاف من إيه وهخاف إزاي؟ هيقول لك بقى دلوقتي. فالجواب إن المؤمن غير متيقن صحة عمله. هو الأعمال والقبول ده مش عند ربنا سبحانه وتعالى، عند ربنا. فمثله مثل من بذر بذرا ولم يجرب جنسه في أرض غريبة. بذر بذر والأول مرة ولسه ما شافش التجربة دي قبل كده. والبذر الإيمان، وشروط صحته دقيقة، والأرض القلب، وخفايا خبثه وصفائه من النفاق، وخبايا الأخلاق غامضة، والصواعق أهوال سكرات الموت، وهناك تضطرب العقائد، وكل هذا يوجب الخوف عليه، وكيف لا يخاف المؤمن؟ وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة رضي الله عنه هل أنا من المنافقين؟ لأن حذيفة كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما خاف أن تلتبس حاله عليه ويستتر عيبه عنه. فالخوف المحمود والذي يبعث على العمل ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا. وأما عند نزول الموت فالأصلح للإنسان الرجاء. يبقى إيه؟ وإحنا في الدرس الماضي تكلمنا برضو عن بعض موجبات الخوف، فيرجع إليها، من خوف السابقة، خوف تقلب القلب، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وغير ذلك. بيقول وأما عند نزول الموت خلاص الإنسان انقطع عن الدنيا وبقى في سياقة الموت في الاحتضار بقى، فالأصلح للإنسان الرجاء، لأن الخوف كالسوط الباعث على العمل، وليس ثمة عمل، ما عادش عمل دلوقتي، عمل يعني إيه؟ ما عادش في متسع في الوقت. فلا يستفيد الخائف حينئذ إلا تقطيع نياط قلبه، يعني عروق قلبه. والرجاء في هذه الحال يقوي قلبه ويحبب إليه ربه، فلا ينبغي لأحد أن يفارق الدنيا إلا محبا لله تعالى، محبا للقائه، حسن الظن به. وقد قال سليمان التيمي عند الموت لمن حضره: حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظن به. ويذكر عند موت الوفاء ابن عقيل رحمه الله أنه قال عند من حوله يعني يبكون، فقال: لقد وقعت عنه 50 سنة فدعوني أستمتع بلقائه. فحسن ظن، يعني هو قاعد 50 سنة يفتي ويدرس ويدعو، ويعني ابن عقيل من أئمة الإيه الحنابلة، وقال بعضهم أنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق. فشوف بقى ابن عقيل يعني إيه: وقعت عنه 50 سنة فدعوني أستمتع بلقائه. ففكرة بقى أن الإنسان في هذا المقام إيه يعني؟ طب الإجابة على السؤال ده كده بان لنا دلوقتي، الإجابة على السؤال إجابة بديعة جدا، الأفضل حال الخوف ولا الرجاء؟ يقول لك أنت السؤال ده مش مكتمل، أفضل الخوف والرجاء. كمل السؤال لمين؟ لو لواحد عاصي ومسرف على نفسه هنقول له إيه؟ الدواء بتاعه كذا. لو لواحد عنده قنوط ويأس هنقول له الدواء بتاعه كذا. المؤمن اللي هو مستقيم حاله ومعتدل كذا. طب اللي في حالة السكرات وفي حالة الإقبال على الإيه؟ على الله عز وجل، يبقى الأفضل فيه كذا. فصل في بيان الدواء الذي يستجلب به الخوف. وذلك يحصل بطريقين، أحدهما أعلى من الآخر. مثاله أن الصبي إذا كان في بيت فدخل عليه سبع أو حية ربما لم يخف منه، وربما مد يده إلى الحية ليأخذها يلعب بها. صح، تشوف الصبي قدامك ممكن يروح على النار يبقى عايز يمسكها، ما يعرفش ان دي نار، ما عندوش خوف منها. طيب ولكن إذا كان معه أبوه فهرب منها وخافها. لا أبوه بيطلع يجري من الحاجة ديت، هرب الصبي وخاف موافقة لأبيه. فخوف الأبي عن معرفة، وخوف الولد عن غير معرفة، بل هو تقليد لأبيه. إذا عرفت هذا فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين، أحدهما الخوف من عذابه، وهذا خوف عامة الخلق، وهو حاصل بالإيمان بالجنة والنار وكونهما جزائين على الطاعة والمعصية. ويضعف هذا الخوف بسبب ضعف الإيمان أو قوة الغفلة. أو يبقى بيقول أول نوع من الخوف، الخوف اللي يشترك فيه عامة الخلق من المؤمنين يعني، وهو حاصل بالإيمان بالجنة والنار. يعني أنت مصدق وموقن في حاجة اسمها جنة ونار، وأن الجنة دي جزاء للطائعين والنار جزاء للعصاة. طيب يا ترى الخوف ده بيضعف ليه؟ وده بقى يجاوبنا احنا على السؤال ده، ليه ما احنا عارفين ان في جنة ونار ومؤمنين بذلك، وليه برضو حالنا مش كويس، وليه عندنا نوع من الجرأة على المعاصي؟ يعني احنا عارفين ان دي معاصي وانها بتدخل النار، ليه احنا عندنا فتور وتراجع في الهمة وكسل عن الطاعة؟ يعني عارفين الطاعة دي اللي بتدخل الجنة. بيقول هنا ويضعف هذا الخوف بسبب ضعف الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص. لما الإيمان بينقص ويضعف وقوة الغفلة، والغفلة بتعلو وتشتد، يقع هذا الإيه؟ هذا المرض، الجرأة على المحرمات والفتور والضعف في الطاعات. يبقى ويضعف هذا الخوف بسبب ضعف الإيمان أو قوة الغفلة. وزي بقول لحضراتكم دايما، الغفلة ده مرض العصر. الإنسان يغفل عن الخاتمة، يغفل عن اطلاع الله عليه، يغفل عن القبول، قبول الأعمال، يغفل عن نزول القوارع والعقوبات بسبب المعاصي والذنوب، يغفل عن أن الجزاء من جنس العمل، يغفل عن من يعمل سوءا يجزى به، يغفل يغفل يغفل عن القبر، ويغفل عن القيام بين يدي الله، يغفل عن صحيفته وكتابه الذي تسطر فيه الأعمال. طب غافل بقى، إيه بقى موجبات الغفلة دي كلها؟ الانغماس في المادية الطاغية اللي احنا عايشين فيها، الانغماس الكامل. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. فالنسيان ده يعني أمر في غاية الخطورة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، عقوبة إن الإنسان ينسى نفسه وتستحكم غفلته. وزوال الغفلة، طب أنا عايز بقى ربنا يتوب عليه من المرض ده، زوال الغفلة يقع إزاي؟ قال يحصل بالتذكر والتفكر في عذاب الآخرة. وزي كان المحافظة على ورد القرآن من أعظم الأدوية لعلاج هذه الغفلة. الصلاة بخشوع وخضوع وحضور قلب من أنفع الأدوية. الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى من أنفع الأدوية. يبقى زوال الغفلة يحصل بالتذكر والتفكر في عذاب الآخرة، ويزيد بالنظر إلى الخائفين ومجالستهم. من الحاجات اللي تذهب الغفلة عن القلب إن أنت تجالس الخائفين، اسمع دروسهم، اسمع محاضراتهم، اجلس في مجالسهم، اقرأ في سيرهم، اصنع لنفسك مسارا تحافظ فيه دائما على مؤشر ومعدل الخوف في القلب. المقائب ويزيد بالنظر إلى الخائفين ومجالس ومجالستهم أو سماع أخبارهم. يبقى ده كان المقام الأول في الخوف، اللي هو الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهو حصل بالإيمان بالجنة والنار. والمقام الثاني الخوف من الله تعالى، وهو خوف العلماء العارفين. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه. وصفاته سبحانه تقتضي الهيبة والخوف، فهم يخافون البعد والحجاب. قال ذو النون خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر، ولعامة الناس حظ من هذا الخوف ولكن بمجرد التقليد. يعني هو عايز يقول ان الانسان اللي هيعرف ربنا كويس بأسمائه وصفاته، اللي هيتعلم هيبقى عنده علم بالله، علم بالأسماء والصفات وبالأفعال الرب جل وعلا، وبسننه الكونية وعقوباته وأقداره سبحانه وتعالى هيمتلئ قلبه بالخوف والهيبة والإجلال لله سبحانه وتعالى. ولذلك اختص الله عز وجل العلماء بذلك فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن بمجرد التقليد عموم الناس تقول لك بيخافوا من ربنا، بس بيخافوا من ربنا تقليدا لهؤلاء العارفين، زي الصبي الصغير ما بيخاف من الايه من الشيء المؤذي تقليدا لوالده. ولكن بمجرد التقليد فهو يضاهي خوف الصبي من الحية تقليدا لأبيه، فلذلك يضعف. فإن العقائد التقليدية ضعيفة في الغالب إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المولدة لها على الدوام. ولذلك ربنا شرع علينا العبادات ديت محطات تزود إيماني ومحطات تذكر، سيان بقى الإنسان مقلد ولا عالم ولا غيره إذا واظب على هذه المحطات وهذه العبادات أصلحت قلبه، وبالمواظبة على مقتضاها في تكسير الطاعات واجتناب المعاصي. فإذا ارتقى العبد إلى معرفة الله تعالى خافه بالضرورة، يعني اللي هيعرف ربنا حق المعرفة سيقع الخوف في قلبه ضرورة، ولا يحتاج إلى علاج يجلب الخوف إلى قلبه، بل يخاف بالضرورة. ومن قصر فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الأخبار والآثار. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى سمى اللي بيعمل معصية إيه؟ سمى جاهل، مش كده؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ثم هو جهالة ده معناه إنه إيه؟ معناه إنه ما يعرفش الحكم. طبعا ربنا بيحاسبه ليه؟ إنما قالوا كل من عصى الله فهو جاهل. معرفة الله عز وجل حق المعرفة تمنع من معصيته. وذلك هو المشتهر عند الصبي يقول لك فلان ده العارف بالله، إن ده من الأولية بقى، العارف بالله. يبقى بيقول فإذا ارتقى العبد إلى معرفة الله تعالى خافه بالضرورة، ولا يحتاج إلى علاج يجلب الخوف إلى قلبه، بل يخاف بالضرورة. ومن قصر فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الأخبار والآثار. شو بيديك سبيل العلاج إزاي؟ يبقى لو أنا حاسس بقسوة في قلبي وحاسس بنوع من الأمن ونوع من الفتور والجرأة على المحرمات وإدبار عن المعاصي وكسل وإدبار عن الطاعات وكسل، أعمل إيه؟ فليعالج نفسه بسماع الأخبار والآثار، فيطالع أحوال الخائفين وأقوالهم، وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين. يشوف كده مين أهل الخوف والخشية ومين أهل الرجاء والغرور. هيلاقي أهل الخوف والخشية الملائكة يخافون ربهم من خوفهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هيلاقي أهل الخوف الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هيلاقي أهل الخوف العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هيلاقي أهل الخوف المؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب يبص بقى في الناحية التانية، مين أهل الغرور وأهل الأمن بقى؟ هيلاقي الفساق. مين بقى الفساق بقى؟ سواء بقى الفنانين والمطربين والراقصين واللاعبين، فساق المسلمين دولت هم أهل الإيه؟ الأمن. هيلاقي الكفار، هيلاقي المجرمين والطغاة والظالمين المستبدين اللي لا يرعوا. فأنت بص قدام عينيك كده، دول أهل الخوف اللي هم جمعوا مع الخوف ده حسن العمل والطاعة والتقوى من عن المحرمات، وهؤلاء أهل الرجاء أو الأمان الكاذبة والجرأة على محرمات الله عز وجل. عشان كده بيقول فلينظر يطالع أحوال الخائفين وأقوالهم، وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين، فلا يتمارى في أن الاقتداء بهم أولى، لأنهم الأنبياء والعلماء والأولياء. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لهذا، غلام يعني لسه إيه ما وصلش لسن التكليف، وعصفور من عصافير الجنة لم يدرك الشر ولم يعمله. قال أو غير ذلك يا عائشة، يعني قال لها بلاش تقولي كده، قولي غير ذلك، بلاش الكلام ده. ليه؟ إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. يبقى في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن لابد للإنسان أنه يلازم حال الخوف من السابقة. طب المسألة دي تستدل بها بعض العلماء على أن أطفال، طبعا حكم أطفال المؤمنين إيه؟ بالإجماع أطفال المؤمنين في الجنة بالإيه؟ بالإجماع. طب أطفال المشركين فيها أقوال، الله أعلم بما كانوا عاملين، خلاص، وفي أن هم من أهل الامتحان يوم القيامة، واللي دل عليه الدليل أنهم من أهل الجنة أيضا، للحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم مسندا ظهره للبيت المعمور وحوله الغلمان، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هذا إبراهيم وحوله أطفال الإيه؟ وحوله أطفال المشركين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وحوله أبناء الإيه؟ أبناء المشركين. فده دل الحديث ده بيدل على إن هم في الجنة. طب إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين؟ قال العلماء بيجمعوا بين ده، بيقولوا إن قبل أن يوحى إليه فيهم شيء قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وقوله الله أعلم بما كانوا عاملين لا ينافي أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هو الطفل ده لم يعش حتى يبلغ مبلغ الرجال، ربنا يعلم أنه لو عاش هيعمل إيه، ولكنه لا يحاسبه على هذا الذي لم يفعله، وهذا هو الأقرب في المسألة والله أعلم. يعني الحديث إيه؟ وفيه وحوله أولاد المشركين، مش أبناء المشركين، أولاد المشركين. وفي الأول قال أولاد الناس، قال وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فإنه علق المغفرة على أربعة شروط يبعد تصحيحها، أربع شروط عشان خاطر الإيه؟ المغفرة، تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى. فبقولك الآية دي تفتح باب رجاء بس في نفس الوقت تفتح باب خوف، ليه؟ لأن بيتطلب الأمر منك استكمال هذه الشروط. ومن حال الناس يصعب من يستكمل هذا، فبالتالي فإنه يكون على شفا خطر لأنه قد لا تصيبه المغفرة بسبب عدم استكمال هذه الشروط. ومن المخوفات قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم ذكر بعدها أربعة شروط بها يقع الخلاص من الخسران. إن الإنسان لفي خسر، الفيز هنا تفيد الظرفية، كأن الخسر ده أشبه بالبحر والإنسان منغمس في الخسر ده، خسر في الدنيا والبرزخ والآخرة. إلا اللي جاب أربع حاجات، الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر بعدها أربعة شروط بها يقع الخلاص من الخسران. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومعلوم أنه لو كان الأمر مستأنفا لم تدت الأطماع في التحيل. يعني الأمر مستأنف يعني لو لسه الموضوع ما حصلش فيه كتابة سابقة ولا قدر سابق، أدي معنى كلمة مستأنف، لم تدت الأطماع في التحيل، فأما ما حق في القدم فلا يمكن تداركه، فليس إلا التسليم. مش بس التسليم، الإيه؟ التسليم والعمل. والصحابة لما سألوا ربنا سبحانه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر فرغ منه أم أن الأمر أنف، قال بل فرغ منه. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما يكون قدر. يبقى التسليم بالقدر معاه إيه؟ العمل، بل الاجتهاد في العمل. لولا أن الله تعالى لطف بعارفيه وروح قلوبهم بالرجاء لاحترقت من نار الخوف. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه ما أحد أمن على إيمانه إلا ألا يسلبه عند الموت إلا سلبه. ده تحذير شديد إن الإنسان اللي عنده أمن شديد من الله سبحانه وتعالى ومكر الله سبحانه وتعالى ده على شفا هلكة. ولما حضرت سفيان الثوري الوفاة جعل يبكي، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب؟ فرفع شيئا من الأرض وقال: والله لذنوبي أهون عندي من هذا، يعني عندي الذنوب ده أمر بسيط شوية، ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت. وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. ويروى أن نبيا من الأنبياء شكى إلى الله تعالى الجوع والعريا، فأوحى الله عز وجل إليه: عبدي، أما رضيت أن عصمت قلبك أن يكفرني حتى تسألني الدنيا؟ فأخذ التراب فوضعه على رأسي وقال: بلى قد رضيت، فاعصمني من الكفر. وطبعا عندنا في الباب ده الآية الواضحة، قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك كانوا يقولون إبراهيم بن آدم يقول: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ مين بقى اللي يأمن البلاء بعد سيدنا إبراهيم؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان هذا خوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ أقدامهم، فكيف لا يخاف ذلك الضعفاء؟ ثم يبدأ يشرع في ذكر أسباب سوء الخاتمة. نقف هنا، نستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.